قال رحمه الله تعالى الحديث 13 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة أخرجه نعم. مسلم. هذا حديث في بيان أن ترك الصلاة كافر وهو الذي دلت عليه الأدلة العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر وإجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 14 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا قال فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول قد انتصف النهار وهو كان أعلم منهم ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق ثم أخر الصبح من الغد حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ثم أصبح فدعا السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين أخرجه مسلم. نعم. هذا الحديث في بيان وقت الصلاة. الصلوات لها 5 أوقات. وقت الفجر وعلامته هو الخيط الأبيض يبدأ من الشمال ويمتد إلى الجنوب كما قال عز وجل حتى يتملأ يكون الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر يبدأ من الشمال ويمتد إلى الجنوب ويرتفع النهار شيئا فشيئا هذا يسمى وقت الفجر لأن الفجر فجران كاذب وصادق ثم من وقت الفجر يبدأ الإصفار الإصفار بعد دخول الفجر بنصف ساعة يبدأ الإصفار أما أسفر جدا ساعة بعد الفجر أذان الفجر دخول الفجر إلى أسفر جدا ساعة كاملة يعني ترى النهار أسفر جدا ثم تبدأ الشمس بالارتفاع من طلوع الشمس إلى الفجر غالبا ساعة ونصف هذا في الغالب من طلوع الفجر الصادق حتى تشرق الشمس ساعة ونصف غالبا قد يكون أحيانا تزيد قليلا أو تنقص قليلا لكن غالبا ساعة ونصف ثم تبدأ الشمس في الارتفاع فإذا ارتفعت غيد رمح هو يبدأ وقت صلاة الضحى ربع ساعة من شروقها إذا بدأ حاجب الشمس ربع ساعة يبدأ ارتفاعها غيد رمح ثم يكون الظل كله متجه جهة الغرب كل ظل أمامك يكون متجه جهة الغرب فكلما ارتفعت الشمس كلما كان الظل زاد جهة الغرب فإذا بدأت ترتفع أكثر وأكثر بدأ الظل يقل حتى تكون في كبد السماء تغف الشمس إذا وقفت في كبد السماء يكون الظل جهة الشمال الظل الذي أمامك يكون صغير جدا جهة الشمال فإذا تحركت جهة الغرب يسمى الزوال وهو دخول وقت الظهر والزوال أصغر ظل الأشياء ويكون جهة الشمال الظل ثم كلما مالت جهة الغرب كلما طال الظل ومال إلى جهة الشرق الشمس تميل إلى الغرب والظل يطول إلى جهة بارك فيكم إلى جهة الشرق فإذا كان ظل الإنسان مثل طوله مرتين فهذا العصر مثل طولك مرتين يسمى الآن وقت العصر قال ظله ايش مثليه يعني مرتين دخل وقت العصر ثم المغرب إذا غاب قرص الشمس إذا غاب يبدأ الحمرة فإذا غاب قرص الشمس تبدو الحمرة. الحمرة هذه غالبا يعني تمكث ساعة، غالبا تمكث ساعة ثم تختفي الحمرة. أما وقت العشاء في الغالب ساعة ونصف، بين المغرب والعشاء ساعة ونصف، هذا في الغالب. إذا كان المغرب يؤذن الساعة 5 يعرف أن العشاء 6:30، هذا غالبا ليس دائما، غالبا، والعبرة بالغالب. فهذه أوقات الصلوات على عجالة، لكن الآن ولله الحمد التواقيت، المواقيت موجودة، ويعني سهل الأمر ولله الحمد. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 15 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا في بيان إدراك الصلاة للمسبوق. المسبوق يدرك الصلاة بركعة، إذا ركع مع الإمام وسجد فقد أدرك صلاة الجماعة، أدرك الصلاة، فالصلاة تدرك بركعة. أما من جاء وهم سجود أو جاء في التشهد فهذا ما أدرك الصلاة. لكن يقول شيخنا الحيدان رحمة الله عليه قال: يكتب له من الأجر ما أدرك، يكتب له من الأجر ما أدرك، لكن لا يسمى أدرك الجماعة أو أدرك الصلاة إلا إذا أدرك ركعة كاملة وتبدأ من الركوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 16 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم. نعم، هذا في صفة الصلاة. صفة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا قام إلى الصلاة قرأ الحمد لله رب العالمين، يعني قرأ الفاتحة. هي ما ذكرت البسملة لأن البسملة تقرأ سرا لا يتر بها. كان في هذا الحديث حديث أنس المخرج في الصحيحين قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. أما حديث البسملة، الجهر بالبسملة، رواها الدارقطني وضعفها كلها، رواها في كتاب السنن، فلما ذهب إلى مصر سئل عنها قال: كلها ضعيفة، ما صح في الجهر حديث. وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: ما صح في الجهر حديث. فكان يقرأ الفاتحة وصورة معها، قال: ثم يكبر ويركع. جاء في حديث ابن عمر ورفع يديه، طبعا اليدين إما حذو من كبيه هنا أو قريب من أذنيه، أما لمس الأذنين فهذا ليس من السنة، ليس فيه حديث، أو رفعهما هكذا عند بطنه هذا من الخطأ، بل ذكر العثيمين أنه من البدع، إما يرفعهما حذو من كبيه أو قريب من أذنيه هكذا. قالت: ثم كبر وركع. فهنا التكبير أين يكون؟ هل يكون حال القيام أو يكون إذا ركع أو بينهما؟ يكون بينهما. بعض الناس يكون قائم يقول الله أكبر ثم يركع، وآخرون يركع ثم يقول الله أكبر، والسنة إذا حنى ظهره قال الله أكبر، إذا حنى ظهره رفع يديه وقال الله أكبر ثم يركع ويقول سبحان ربي العظيم، ثم يرفع معهما رفع يديه قال سمع الله لمن حمده أثناء الرفع. فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد. إذن سمع الله لمن حمده أين تكون؟ أثناء الرفع. فاستوى قائما قال ربنا ولك الحمد. طبعا هذه تحتاج إلى لعل إن شاء الله درس آخر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ننجز الرسالة. قال: ثم سجد، كبر وسجد، والتكبير يكون أثناء النزول، أثناء النزول قال الله أكبر، ويسجد على أعضائه السبعة. قال: وكان ينهى عن عقبة الشيطان وافتراش الكلب أو السبع. عقبة الشيطان ينصب قدميه هكذا ويجلس على الأرض، ينصب قدميه ويجلس على الأرض، هذا يسمى عقبة الشيطان. أما نصب القدمين والجلوس عليهما هذا سنة بين السجدتين. قال أبو داود باب الإقعاء بين السجدتين. ثم ساق حديث ابن عباس الذي رواه مسلم، سئل عن الإقعاء بين السجدتين قال سنة، وكان العبادلة يفعلونه، ابن عمر وابن عباس وابن عمرو بن العاص وابن الزبير كان يفعلون الإقعاء بين السجدتين، رواه ابن أبي شيبة بإسناد الصحيح عنه. قالت وافتراش السبع، يعني يفرش يديه هكذا باليدين تكون مرفوعة حال السجود، فهذا افتراش السبع يعني تكون على الأرض. قالت وكان يسلم، يعني تسليمتين، عن يمين السلام عليكم ورحمة الله، عن شمال السلام عليكم ورحمة الله. وقلنا يا أخوة أن صفة الصلاة في أخطاء كثيرة يقع بها الناس، لعل إن شاء الله يمكن في أحد الأيام يعني نعقد لها مجلس خاصة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث السابع عشر عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، أخرجه مسلم. نعم، هذا فيه التحذير من ترك صلاة الجمعة. صلاة الجمعة، صلاة الجمعة واجبة من الواجبات لأنها عن الظهر، ففيه التحذير الشديد عن التهاون في صلاة الجمعة أو ترك صلاة الجمعة. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن عشر عن جابر سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة أو ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، أخرجه مسلم. نعم، هذا في صلاة العيد. صلاة العيد فرض كفاية في أصح قول العلماء، فرض كفاية. وصفة صلاة العيد أن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات ويقرأ الفاتحة وصورة الأعلى مثلا، والركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال القيام، يكبر خمس تكبيرات يقرأ الفاتحة والغاشية. وثبت عن الصحابة ابن عمر وغيره يرفعون يديهم مع كل تكبيرة، مع كل تكبيرة يرفعون يديهم، رواه البخاري في كتابه جزء رفع اليدين في الصلاة. فهذه صفة صلاة العيد، أصح ما جاء على النبي عليه الصلاة والسلام، أصح ما جاء أن سبع تكبيرات في الأولى وخمسة في الثانية، ويرفع يديه، هذا جاء عن الصحابة. لكن صلاة العيد ليس فيها أذان ولا إقامة، الأذان والإقامة خاص في الصلوات المفروضة فقط، ولا قول الصلاة جامعة. روى أظنه البيهقي عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينادى في العيد بالصلاة الجامعة، لكنه مرسل ضعيف، حديث ضعيف. الصلاة الجامعة ثبت فقط في صلاة إيش؟ الكسوف، فقط في الكسوف. أما العيد ما صح فيها لا أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة الجامعة. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث التاسع عشر عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أخرجه مسلم. نعم، هذا في قصر الصلاة، والصلاة لا تقصر إلا في حالتين فقط، الحالة الأولى في السفر، والحالة الثانية في الخوف، صلاة الخوف. الصلاة تقصر في حالتين، في السفر إذا سافر وتعدى عمران البلد قريته له أن يجمع ويقصر الصلاة، والحالة الثانية في صلاة الخوف، صلاة الحرب، له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، لأن هذه رخصة. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث العشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أعجل عليه السير يؤخر الظهر إلى أول وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق، حين يغيب الشفق. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، هذا الجمع بين الصلاتين، قبل كان القصر والآن الجمع. الجمع له حالتان: الحالة الأولى إذا كان نازلا، مثلا سافر واستراح في الطريق ثم أذن عليه أذان الظهر، هنا يجمع الظهر مع العصر جمع تقديم. أما إذا كان في الطريق وأذن الظهر وهو في الطريق، السنة أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر جمع تأخير. فالشاهد أن السنة للمسافر إن كان نازلا جمع جمع تقديم، وإن كان سائر في الطريق جمع جمع تأخير. هذه السنة في حق المسافر كما في هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 21 عن أم عطية رضي الله عنها قالت: لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا، وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت: فأعلمناه فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. أخرجه البخاري ومسلم. أحاديث غسل الجنازة تدور على أم عطية رضي الله عنها. حديث أم عطية في غسل الجنازة، غسل الميت، لأنها كانت من النساء الفقيهات التي يغسلن الأموات. فقال سلم: غسلوها وترا ثلاثة أو خمسة أو أكثر إذا رأيتم أن ذلك، يعني إذا رأيتم النجاسة مثلا تقل أيضا زيدوا حتى تطهر. واجعلنا في الآخرة كافور، الكافور نوع من أنواع الطيب. وفي بيان أن الماء إذا خالطه شيء طاهر لا يؤثر عليه في الطهارة، لا يؤثر عليه في الطهارة. قالت: ثم أعطاني حقوة، الحقوة يعني الإزار، الإزار. فقال: اشعرنها، يعني اجعلنها على الجلد من الشعر، على يكون لها كفن، يكون لها كفنا. فهذا في بيان غسل الميت، وهو من فروض الكفايات، فرض كفاية، وينبغي أن يكون الغاسل أمينا فقيها يعرف كيف يغسل الميت. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشية في اليوم الذي مات فيه، فخرج إلى المصلى فكبر 4 تكبيرات. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، المراد هنا بالنعي يعني الإخبار، لأن النعي نوعان: الأول الإخبار، تخبر أن فلان مات والصلاة عليه، نصلي عليه، هذا إخبار لا بأس به. والثاني نعي محرم، وهو نعي الجاهلية، نعي أهل الجاهلية يذكرون محاسن الميت، مات فلان الذي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا في الطرقات وفي المنابر، هذا نعي الجاهلية والمحرم. فهذا الحديث في صلاة الغائب، والصلاة على الغائب اختلف فيها أهل العلم. وأصح ما قيل: إذا كان الميت له قدم في الإسلام يصلى عليه، إذا كان له قدم، النجاشي له قدم، حمى المسلمين لما هاجروا إليه إلى الحبشة، لذلك صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الغائب وكبر عليه 4 تكبيرات. وهذا كان غالب فعله صلى الله عليه وسلم، 4 تكبيرات غالب فعله، ولا ثبت 5 وثبت 6 و7 فيها في صحته خلاف، لكن الأفضل أن يختصر على 4 تكبيرات. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجه البخاري ومسلم. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل الدعاة يعلمون الناس، والدعوة نوعان، إما دعوة تأسيس، وهذه الكفار تؤسس لهم الدين، دعوة تأسيس، وإما دعوة تصحيح، وهذه المسلمين تصحح لهم الخطأ الذي وقعوا فيه، فالدعوة لا تخرج من هذين الأمرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ لليمن يؤسس لهم الدين، قال إنك ستقوم من أهل الكتاب الكفار، فليكن أول ما يدعو من يشهد أن لا إله إلا الله. فأول دعوة إلى التوحيد، تدعو الناس إلى التوحيد، فلما طاعوك لذلك يعني أسلموا، والدعوة التوحيد هي دعوة الأنبياء. إذا أسلموا اعلموا أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، في بيان أن الصلوات مفروضة فقط 5، ما عداها ليس مفروضا، إما مستحب وإما فرض كفاية. فلما طاعوك لذلك قال فإما أن الله فرض عليهم صدقة، وهو الشاهد هنا من هذا، أراد أن يبين أن هذا الباب في الزكاة، الصدقة يعني الزكاة، والزكاة هي حق معلوم في مال معلوم لطائفة معلومة، حق معلوم في مال معلوم لطائفة معلومة، الحق المعلوم في مال معلوم، حق يعني الزكاة، مال معلوم يعني الأموال الزكوية لطائفة معلومة، وهم إيش؟ الأصناف 8. والزكاة واجبة من الواجبات، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. قال تؤخذ من أغنيائهم يعني أغنياء البلد، وترد على فقرائهم، يحتمل فقراء البلد ويحتمل فقراء المسلمين. من قال بجواز نقل الزكاة من مكان إلى مكان قال فقراء المسلمين عامة، والحديث يحتمل هذا وهذا. ثم قال وإياك وكرائم أموالهم، الكرائم يعني المال النفيس، لا تأخذ الفحل من البقر أو من الغنم، لا، أخذ من أوسط الحلال. قال وإياك، قال نعم، قالوا واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يعني أن دعوته مستجابة. جاء في رواية اتقي دعوة المظلوم وإن كان كافرا، وفي رواية وإن كان فاسقا، روايتان كلاهما عند أحمد في المسند، إن كان كافرا أو كان فاسقا. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 24 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب وتمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، ولا فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، ولا فيما دون 5 أواقي من الفضة صدقة. أخرجه البخاري ومسلم. هذا في النصاب، نصاب الزكوات، زكاة الحبوب 5 أوسق، الوسق 60 صاع، قالوا يعني 900، إذا كان في يعني في الوقت الحالي قالوا 900 كيلو، يعني قالوا الصاع جاء في العلماء أنه 3 كيلو، فإذا قلنا 60 صاع يعني 900، فإذا كانت الحبوب القمح أو الرز أو غيره تبلغ 900 كيلو ففيها زكاة. وأما الإبل، هل يوجد هنا إبل في كينيا؟ نعم يوجد. طيب، وأما الإبل تبدأ من 5، إذا كان أقل من 5 ليس فيها صدقة، من 5 فيها شات، فيها شات واحدة، فنصاب الإبل يبدأ من 5، يخرج شاه واحدة. وقال أواقة، ولا فيما دون 5 أواقي من الفضة صدقة. نعم، وأما الفضة 5 أواقي للوقت الحالي يعني 595 كيلوغرام للوقت الحالي، 595 غرام عفوا 595 غرام، 595 غرام هذا الفضة. وأما الذهب 85 غرام، من كان عنده ذهب بلغ 85 غرام أو فضة 595 غرام. هنا أولا اعلموا أن الذهب والفضة له 3 حالات، 3 حالات. الحالة الأولى إذا كان للبيع والشراء، للبيع والشراء هذا فيه زكاة، لأنه يسمى عروض تجارة، عروض تجارة للبيع والشراء. الحالة الثانية إذا كان للغنية، إيش غنية؟ يعني يجمع الذهب يكنز، يكنز الذهب، والذين يكنزون الذهب والفضة يعني يجمعها ويجمع، هذا أيضا فيه زكاة. الحالة الثالثة الذهب المعد للاستعمال، حلي المرأة، الخاتم في يدها أو القلادة، وهذا الذي فيه خلاف، وجمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه، جمهور العلماء قالوا لا زكاة فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 25 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا 30. أخرجه مسلم. هذا في الصيام، انتقل إلى الآن باب الصيام، وهو في اللغة الإمساك، وشرعا هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، وهو أحد أركان الإسلام دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، ويثبت دخول الشهر إما برؤية الهلال من شخص واحد أو بإكمال شعبان 30 يوم. والهلال يا أخوة، الهلال حالة تولده يخرج مع الشمس، يشرق مع الشمس في نفس اللحظة، القمر والشمس يشرقان في نفس الوقت، رب المشرقين عن الشمس والقمر في نفس الوقت يشرقان، فإذا تقدم قليلا يبدأ يسمى التولد، تولد الهلال، تولد الهلال. حال الغروب، غروب الشمس، إذا له 3 حالات. الحال الأولى إذا غرب القمر مع الشمس في نفس اللحظة، هنا يصعب رؤيته، ما يرى حتى بهذه الأجهزة، ما يرى إلا يشاء رب شيئا. الحالة الثانية إذا غرب القمر قبل الشمس، هنا أيضا ما يرى الهلال. لماذا يخو ما يرى؟ لأن ضوء الشمس أقوى من ضوء الهلال، الهلال خط، كيف يرى؟ الحالة الثالثة إذا غابت الشمس قبل القمر، هنا نعم قد يرى الهلال، بشرط أن يكون الجو صافي، يكون الجو صافي، أما كان فيه غيم وغبار ما يرى. فإن غم عليكم، إيش غم يعني؟ غيم وغبار أو مطر، فأكملوا شعبان 30 يوما. والرؤيا لها شروط كما هو معروف عند أهل العلم، ليس هذا موضع ذكرها. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أخرجه البخاري ومسلم. هذا في بيان مفسدات الصيام. مفسدات الصيام الأكل والشرب تعمدا، من أكل وشرب تعمدا فسد صيامه، أو ما يقوم مقام الأكل والشرب كالمقديات التي في اليد أو غيرها أو الأبر المقدية. أما من أكل أو شرب ناسيا في كل صوم، صوم فريضة أو صوم نافلة، لأن الحديث عام في الفريضة والنافلة، وليس هناك دليل على التفريق بينهما. أما من أكل أو نسي ناسيا فلا شيء عليه، يكمل صومه وصومه صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم من الأمم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. أخرجه مسلم. نعم. الشاهد من هذا الحديث في الحج، والحج في اللغة هو القصد، القصد، وشرعا هو قصد بيت الله الحرام لإداء عبادة مخصوصة في وقت المخصوص، عبادة مخصوصة عبادة الحج، وقت المخصوص أشهر الحج، وهو أحد أركان الإسلام دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. والحج مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، كما في هذا الحديث الحج مرة وما زاد فهو تطوع. نعم. قال رحمه الله تعالى الحديث 28 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرنا، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل العراق ذات عرق. قال: وهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، فمن أراد الحج والعمرة فما كان دونهن في من فمن أهله، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. أخرجه البخاري ومسلم. هذا في المواقيت، مواقيت الذي أراد الحج والعمرة. الذي أراد الذهاب إلى مكة لا يخلو من حالتين، إما أراد الحج والعمرة وإما ما أراد النسك. إذا لم يرد النسك يدخل بدون إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بدون إحرام عام الفتح. أما إذا أراد النسك، إن كان من أهل مكة، من أهل مكة، إن كان في الحج يحرم من بيته، في الحج يحرم من بيته. أما إن كان في العمرة يخرج خارج حدود الحرم، كما مثلا التنعيم، مثلا مسجد عائشة، مثلا خارج حدود الحرم. أما إن كان من غير أهل مكة، يعني قدم من بعيد، يحرم من الميقات الذي مر عليه، أي ميقات مر عليه يحرم من عنده، ولا يتجاوز الميقات. إن تجاوزه من غير إحرام فقد أخطأ وأتى محظور من حظورات إحرام وعليه الكفارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 29 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغدير. أخرجه البخاري ومسلم. هذا عندكم؟ نعم، هو القرر في الصحيح. وقال هنا: وكذا بالأصل الغدير، وفي صحيح مسلم الغرر. الغرر وهو الصواب. نعم هو الصواب، لعل هذا من المنذري رحمة الله عليه، من المنذري. نعم. هذا الحديث في البيوع المحرمة. الآن انتقل إلى البيع، والبيع هو مبادلة مال بعين، مال بعين، هذه عين هذا عين، مبادلة مال بعين. والأصل في البيع الحل والإباحة، أحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل أن البيوع فيها الحل إلا ما دل الدليل على حرمته، منها بيع الحصات. إيش بيع الحصاة؟ يكون عنده مجموعة ملابس، يقول هذه الحصاة ارميها وعلى أي ثوب نزل خذ لك. هذا فيه جهالة، قد يكون ثوب طويل، قد يكون ثوب قصير، قد يكون قديم، قد يكون جديد، فهذا فيه جهالة، وبيع الجهالة محرم في الشريعة. قال: وبيع الغرر. الغرر أيضا جهالة، تقول أبيعك ذاك الطير الذي في السماء. الطير في السماء، كيف أنا أخذ الطير في السماء؟ أو أبيعك هذا السمك في البحر، انظر إليه، بحر، كيف أخذ البحر الماء وهو البحر، وعفو السمك هو في الماء، كيف أخذه؟ فهذا يسمى بيع الغرر. فنهت الشريعة عن البيوع المحرمة، بيع الغرر، بيع الحصاد وغيرها من البيوع. نعم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 30 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أخرجه مسلم. نعم. حديث عبادة في الربا، في الربا، وبين أن الربا هو الزيادة أو التأخير، لكن يقول العلم الربا نوعان: ربا فضل وهو الزيادة، ربا الفضل الزيادة، وربا النسيئة هو التأخير، تأخير الثمن، تأخير الثمن. فالربا يخلو من هذين الحالين: إما زيادة وإما تأخير. ربا الزيادة يقول: يا فلان أعطني 1,000 أو 100,000 وأنا أرده لك 200 مثلا، هذا ربا. أو تقول: يا فلان أعطيك 100,000 بشرط ترد علي 200، هذا ربا الفضل، يعني زيادة. والثاني ربا النسيئة، وهو إيش؟ التأخير. مثلا إنسان عنده ذهب، قال: خلاص أنا أشتري الذهب وغدا أعطيك الثمن، هذا محرم، وقع في الربا الآن، ربا التأخير. أو الصرف، مثلا لديه دولار يريد إيش؟ الشلن، يقول: أعطي الدولار وغدا أعطيك الشلن. يقول: لا، إما يدا بيد ولا ابتعد عن هذا، لأن هذا الربا. فالربا البر في البر، إذا أردت بيع بر ببر مثله كيلو بكيلو، لا تزيد ولا تنقص حتى لا تقع في الربا. وهكذا بقية إيش؟ أنواع الربوي إن كان من نفس الجنس، بر مع بر كيلو مثله، مثل بمثل يدا بيد، ملح مع ملح مثل مثل يدا بيد، الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد، وهكذا. أما إذا كان مختلف البر مع الملح نقول بشرط كويس يد بيد، لا لا بس تقول أعطيك 5 كيلو بر مقابل إيش 10 كيلو ملح، لا بس بشرط إيش أن يكون يدا بيد. هذا ما نقوله في اختلاف الأصناف في البيع كيف شفت إذا كان يدا بيد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم. الله يحفظكم.